هنا القاهرة. في حياة كل واحد مننا شخصيات من رموز وحكايات شكلت وجدانا. شخصيات في حياتي. شخصيات في حياتي سهرة يعدها ويقدمها ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وسهرة جديدة من شخصيات في حياتي. مستمعي الكرام، ضيف سهرتنا الليلة واحد من كبار المفكرين في العالم الإسلامي وأحد حراس اللغة العربية. ولد في محافظة القليوبية وتخرج في كلية دار العلوم عام 1966، ثم حصل على الماجستير من الكلية نفسها عام 1972. وبعد مهمة علمية في فرنسا حصل على الدكتوراه عام 1980. عمل سيادته في مراحل السلك الجامعي منذ عام 1966 إلى أن أصبح أستاذاً عام 1995. أعير سيادته إلى كل من السعودية وقطر، واختير سيادته عضواً بلجنة الفكر الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما انتخب عضواً في مجمع اللغة العربية عام 2003. كما شغل سيادته عضوية لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو اللجان الاستشارية بمكتبة الإسكندرية عن الفلسفة والديانات. ولسيادته العديد من المؤلفات تزيد عن 10 مؤلفات، بالإضافة إلى أكثر من 50 بحثا مختلفا. مستمعي الكرام، ضيفنا وضيفكم الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية والأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية وأستاذ الفلسفة الإسلامية. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. أهلا بكم ومرحبا بكم في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يعيد عليكم وعلى وطننا العزيز وعلى بلادنا العربية وعلى الدنيا كلها هذه الأيام بالخير والبركة والتوفيق والسداد. اللهم أمين. الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، رحلة عطاء كبيرة جدا مع العلم، بداية ما هي الشخصيات التي تأثرت بها في مرحلة الطفولة والشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشخصية ثمرة للبيئة التي يكون الإنسان حيا فيها ويعيش بين أفرادها، وإذا كان موفقا فإن الله عز وجل يرزقه شخصيات مؤثرة تؤثر في سلوكه وتؤثر في أخلاقياته وتؤثر في تعريفه بأوجه الخير والتفوق والتقدم. ومن فضل الله عز وجل، يعني أحمد الله أن جعلني بين يدي مربين كبار وأساتذة وعلماء ومحفظين، ابتداء من القرآن الكريم في كتاب قريتنا. كنت يعني عند رجل من كبار مقرئي القرآن ومحفظ القرآن في مصر، وهو يرحمه الله تعالى الشيخ فرج عبد العاطي، الذي يعد من أجود المحفظين في جمهورية مصر العربية. وقد كان يتولاني ويتولى إخواني وزملائي من الذين كانوا يحضرون لدي بتعليم جيد لأحكام القرآن ولتلاوة القرآن وتجويد القرآن والحرص على القراءة الصحيحة، بحيث إن الرجل كان يحرص منذ أول عهدنا معه ونحن ما زلنا في أوائل الطريق أن تكون قراءتنا على مستوى من الجودة لا يقل عن مستوى الجودة التي يقرأ بها القرآن القراء الكبار الموجودون في الإذاعة. وطبعا في ساعتي أو في عهدنا الأول لم يكن هناك تلفزيون، لكن قراء الإذاعة كان التلميذ الذي عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات يقرأ كأنما يقرأ الشيخ مصطفى إسماعيل أو الشيخ الشعشاعي أو الشيخ الحصري أو أمثال هؤلاء، أعلى مستوى من الإتقان. وقال التلميذ قد ينسى ولكنه عندما يقرأ لابد أن يقرأ قراءة صحيحة، ولا يتقبل منه تساهلا في غنة ولا في مد ولا في إشمام ولا في إخفاء ولا في إظهار ولا في إقلاب ولا في كذا ولا كذا، يعني قراءة على أعلى مستوى من الجود. وكنا نشترك في المسابقات على مستوى مديريات القلوبية كما كانت تسمى في عهدنا الأول، مديرية القلوبية قبل أن تكون هناك محافظات، قبل المحافظات وقبل هذا التقسيم الإداري الجديد، كنا نشترك في المسابقات فيكون لطلاب هذا الشيخ الجليل يرحمه الله تعالى السبق على جميع المشتركين من أبناء القرى التي تتبع مديرية القلوبية. وكانوا يقولون هؤلاء ليسوا أطفالا بل هم جواهر، حفظ القرآن جواهر، يعني سمعنا هذا ونحن ما زلنا في مقتبل العمر، فكان هذا كله يملأ قلوبنا أملا وتطلعا إلى مستوى أعلى وأكمل وأجود إن شاء الله. ماذا بعد مرحلة الكتاب ودخول مرحلة جديدة من العلم؟ يعني بعد ذلك ذهبنا إلى المدرسة، وكانت تسمى المدرسة الإلزامية قبل المدرسة الإعدادية، في مدرسة القرية أيضا، ورزقني الله فيها بأستاذ كريم، يعني نعم المعلم ونعم المربي، اسمه الأستاذ رمضان محروس سلام، ولم يكن من أهل قريتنا ولكنه كان من محافظة المنوفية ويسكن في بلدتنا، ولكنه كان نعم المربي ونعم المعلم، وكان يملأ قلوب تلاميذه أملا لدرجة أنه فاجأنا ذات يوم بعد قيام ثورة يوليو سنة 52-53 كان يدرس لنا، وكان يملأ قلوبنا بهذا الأمل والطموح والترقي والنظر إلى الآفاق العالية، يقول: سيخرج من بينكم يا أيها الأولاد من هو خير مني، فنقول له: كيف يا أستاذ يكون هذا وأنت الذي تعلمنا وأنت الذي تؤدبنا وأنت الذي تربينا؟ فيقول: محمد نجيب الذي كان رئيسا للجمهورية ساعتها، ألم يعلمه واحد شويش؟ ألم يعلمه واحد صول من القوات المسلحة؟ ولكنه ترقى في مدارج الترقي في داخل الجيش، ثم أصبح هو رئيس جمهورية مصر. فأنتم كذلك سيكون من بينكم من هو خير مني، كما أن الذي علم محمد نجيب أخرج من هو خير منه، وهكذا. فهذا، انظر إلى طفل في قرية نسبة الأمية فيها عالية وليس من أهل القاهرة ولا عنده مدارس أجنبية ولا عنده حاجة، ولكنه يشحن بهذه الشحنة القوية الوجدانية التي تمكنه من أنه يتطلع باستمرار إلى مستوى أعلى من المستوى الذي يمكن أن تهيئه له البيئة التي تحيط به. أستاذ الدكتور عبد الحميد مطهور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية والأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، حضرتك يعني ذكرت الشيخ فرج في الكتاب والأستاذ رمضان محروس في المرحلة الثانوية، وذكرت أن هذه النماذج قد أثرت فيكم بشكل كبير جدا في طريق العلم وتحصيل العلم. لا شك أن المرحلة الجامعية تختلف اختلافا جذريا عن سابقها، لكن ماذا عن الشخصيات التي تأثرت بها داخل الجامعة وخاصة في كلية دار العلوم صاحبة التاريخ الكبير؟ يعني أما كلية دار العلوم فلها حديث يطول، لأننا التقينا أولا بعقلية ومنهج في كلية دار العلوم، كنا نتلقى العلم على أيدي علماء حصل أغلبهم على درجاتهم الجامعية العالية من بلاد أجنبية، الذي حصل على دكتوراه من إنجلترا والذي حصل على دكتوراه من فرنسا والذي حصل على دكتوراه من ألمانيا، وكل هؤلاء يغذون عقولنا بفكر جديد يجمع طلابه من أبناء دار العلوم بين أصالة العلم العربي الإسلامي وبين جدة المناهج التي تعلمها هؤلاء الأساتذة في أوروبا، والتقوا فيها بأكبر الأساتذة في عهودهم، وقد كانت الجامعة المصرية في ذلك الوقت قريبة في مستواها من مستوى الجامعات الأجنبية، حتى إن بعض الأساتذة الذين كانوا يدرسون في جامعة القاهرة كانوا يذهبون للتدريس في جامعات مماثلة في بعض البلاد الأجنبية. كلية العلوم كان يذهب منها علماء يدرسون في إنجلترا لأنهم حصلوا على شهادات فيها ولهم مقامهم العالي الرفيع وتأثيرهم العلمي العالي الرفيع، وهكذا كانت أساتذتنا من هذا النوع. فأنت تجمع بين العلم العربي الأصيل في تراثنا العربي المجيد الإسلامي القائم على معرفة اللغة العربية بأصولها وفروعها وتقلباتها وسائر مناهجها والدراسات الإسلامية، وهذا مما تجمعه دار العلوم في بغتقة واحدة وفي حزمة واحدة من العلوم التي تشكل عقلية الطالب وأساتذتنا من هذا المستوى العالي. وطلبنا العلم على أيدي أساتذة كبار كانوا يؤسسون علوما جديدة في الثقافة العربية، ومنها على سبيل المثال علم الدراسات اللغوية الحديثة في أحدث نظرياتها الأدب المقارن، والدراسات المقارنة بين دراسات عربية وإسلامية عندنا وعند بعض المستشرقين، فكنا نتلقى أحدث علوم العصر مع درايتنا ودراستنا لعلومنا العربية الإسلامية. وهكذا يعني تعلمنا على أيدي أناس كثيرين، أذكر من بينهم من أصبحوا بعد ذلك أساتذة لنا عندما تخصصنا بعد الدراسة الجامعية في الدراسة العالية في قسم الفلسفة الإسلامية، وعلى رأس هؤلاء أستاذي الجليل الكبير العالم الذي كان عميدا لكلية دار العلوم 10 سنوات وكان أمينا للجنة العلمية لترقية الأساتذة المساعدين والأساتذة في قسم الفلسفة الإسلامية على مستوى مصر كلها 10 سنوات. كان هذا هو أستاذي، وهو الأستاذ الدكتور محمود قاسم يرحمه الله تعالى، وهو عالم يتميز بشجاعة علمية أدبية وبتحصيل عال عميق لفكرنا العربي الإسلامي، وقد قدم رسالته للدكتوراه في جامعة السوربون متحدثا فيها عن شخصية كبرى، شخصية ابن رشد، وأظهر تأثير ابن رشد في أكابر الفلاسفة المسيحية في العصر الوسيط، وقدم هذا بكل شجاعة وبكل قوة معنوية في داخل السوربون، لأنه أجرى دراسة مقارنة بين ابن رشد وبين مفكر مسيحي كبير كان يوصف بأنه القديس الملائكي، شخصية من أهم الشخصيات في تاريخ المسيحية كلها وخصوصا يعني الكاثوليكية. وأثبت الدكتور محمود قاسم بالوسائل والقرائن والشواهد والدلائل ما يدل على تأثر هذا القديس الملائكي بفكر ابن رشد في دراسته العقيدة بصفة عامة وللأفكار الأساسية في مسائل هذه العقيدة، وفيها بعضها مشترك بين المسيحية وبين الإسلام. أستاذ الدكتور عبد الحميد مذكور، يعني هل نستطيع القول بأن الدكتور محمود قاسم رحمه الله هو من وجه البوصلة، بوصلة الاتجاه العلمي لدى الدكتور عبد الحميد مذكور من الدراسات اللغوية المتعمقة إلى الفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية؟ هي دار العلوم تتميز بأنها تجمع الباقتين معا، يعني طالب دار العلوم لا يتخصص في العلوم اللغوية العربية وحدها ولا في الأدب العربي وحده، ولكنه يجمع هذه الباقة مع باقة أخرى عن الدراسات الإسلامية، فيدرس الشريعة الإسلامية ويدرس التاريخ الإسلامي ويدرس الفلسفة الإسلامية. قدري أن أكون أحد طلاب قسم الفلسفة الإسلامية، وقد كان هذا من فضل الله علي أنني تعلمت على يديه وعلى يدي يعني إخوانه من الأساتذة الذين كانوا في القسم، والذين كان بعضهم من تلاميذه ولكنهم حاصلون على الدكتوراه من إنجلترا أيضا، ومنهم الأستاذ الدكتور محمد كمال جعفر والأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد غراب وبعض الأساتذة الآخرين. هؤلاء جميعا كانوا يمثلون لنا يعني قوادا لحركة يعني طلبنا للعلم وللبصلة العلمية مثل هذا الأمر. هو قدم لنا النموذج الأمثل لأستاذ الجامعة في رعايته لطلابه رعاية أبوية علمية إنسانية تجعل الطالب يبذل أقصى جهده من أجل أن يتكون تكونا علميا، ولم يكن يكتفي بمجرد الإشراف علينا والمتابعة لأعمالنا أنا وزملائي، طبعا لست وحدي، ولكنه كان يمدنا بما نحتاج إليه من المصادر والمراجع والنصوص التي كانت مكتوبة باللغة الفرنسية. يعني أنا مسجل في موضوع وهو يقرأ وقد كان قارئا يعني ملحا على القراءة ولم يترك القراءة يعني إلى ما قبل وفاته بيوم واحد، كان يجدد متمسك. فإذا وجد لي في نص من هذه النصوص التي يقرأها ما يفيد بحثي فإنه كان يأتي به وترجمه إلي ويقدمه إلي وإلى زملائي من الذين كانوا معي في طلبهم للعلم على يديه رحمه الله تعالى، فكان يقدم لنا هذا النموذج الأمثل للأستاذ الجامعي الذي يعرف حقيقة دوره في تكوين الطلاب وفي إمدادهم بوسائل العلم المختلفة من الكتب ومن النصوص التي كان يترجمها بنفسه ويقدمها لهؤلاء الطلاب. أنا في طريق النور، طريق النور يحدوني الرجاء إلى رحابك. أنا في طريق النور، طريق النور يحدوني الرجاء إلى رحابك. وأسير في ركب الهدى والنور، والنور والنور يشرق من كتابك. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما ببابك، ببابك. هبني رضاك ونجني يوم القيامة من عذابك، عذابك. واملأ من الإيمان ذاتي وانشر هداك على الحياة. إني بسطت يدي إليك وجئت ملتمسا هداك. مولاي مولاي مولاي مولاي عفوا مولاي. أستاذ الدكتور عبد الحميد مذكور، ماذا عن رحلة العمل والعلم وتحصيل العلم في فرنسا؟ نعم، أنا حصلت على دكتوراه من دار العلوم، لكنني درست هناك على أيدي بعض الأساتذة أيضا، ومنهم أستاذي الكبير الذي أسأل الله له المغفرة، الأستاذ الدكتور أرنالديز، روجي أرنالديز، وهذا من كبار الباحثين في حقل الفلسفة الإسلامية في بين المستشرقين، وله كتابات كبيرة وعميقة وتفصيلية لمسائل كثيرة درس فيها يعني كلاما كثيرا عن ابن حزم في دراسته للغة العربية والقواعد التي وضعها للغة العربية والعلاقة بين فكره الاعتقادي الذي يعني كان تمسك به ابن حزم في مجال العقيدة وفي مجال الفقه والمذهب الظاهري، تأثير هذا الأمر على اختياراته من المسائل النحوية. فدرس ابن حزم ودرس ابن رشد ودرس الفارابي ودرس التصوف الإسلامي ودرس مساء ودرس الحلاج ودرس ابن عربي ودرس أناسا كثيرين، فكان على دراية بليغة جدا بالفكر العربي، وقد عمل في بيروت مديرا لمعهد المعهد الفرنسي في بيروت، فكانت لغته العربية يعني لغة يعني قوية. وطبعا المستشرقون كثيرا ما يجيدون القراءة والكتابة ولكنهم لا يجيدون الكلام إلا إذا وضعوا في البيئة التي تمكنهم من الحديث باللغة العربية بين المتخصصين، كان لديه هذه المهارة أيضا. ومن ثم فإنني تعلمت على يديه كثيرا وتزودت بكثير من كتبه ورجعت إلى مصادره، وقد كان رجلا عجيبا جدا في معرفته باللغات، يعني كان يعرف 7 لغات ما شاء الله، ويترجم منها إلى اللغة الفرنسية ويترجم من اللغة الفرنسية إليها، ويترجم من العربية إلى اللغة الفرنسية ويترجم من اللغة اللاتينية إلى اللغة الفرنسية، وهكذا بحر من العلوم. الأستاذ الدكتور عبد الحميد مذكور، يعني حضرتك تأثرت بهؤلاء العلماء الأفذاذ المعاصرين في وقت حضرتك في وقت تلقي العلم، لكن الدكتور عبد الحميد مدكور بمن تأثر من الفلاسفة الإسلاميين، وحضرتك أستاذ الفلسفة الإسلامية وتبحرت في علم الفلسفة الإسلامية. والله أستطيع في هذا السياق أن أشير إلى عالمين قد يبدو بينهما نوع من التعارض ونوع من الاختلاف، ولكن كل منهما يمثل جانبا من جوانب حضارتنا الإسلامية التي تجمع في رحابها بين الفكر والقلب. فمن حيث القلب نجد شخصا كبيرا جدا وهو الإمام أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي عالم في الفقه وعالم في الأصول وعالم في علم الكلام وعالم في التصوف وعالم في الأخلاق الإسلامية، ودارس للفكر لدرجة أنه يمثل نقطة فاصلة بين عصرين، عصر ما قبل الغزالي وعصر ما بعد الغزالي. تأثير هائل جدا في الفكر الإسلامي في سائر هذه المجالات التي ذكرتها الآن، يعني الفقه والأصول وعلم الكلام إلى آخره. كان له موقف نقدي من الفلسفة عند الفلاسفة السابقين عليه، نقد بعض النظريات التي تأثر فيها هؤلاء الفلاسفة ببعض النظريات الفلسفية في الفكر اليوناني المتأخر. شخصية اسمها شخصية أفلوطين يعني قالت بنظرية في خلق في وجود العالم تسمى نظرية الفيض، أخذها الفارابي وأخذها ابن سينا من الفلاسفة الإسلاميين وطوروا فيها وعدلوا فيها لكي تقترب من وجهة نظرهم من الفكر الإسلامي، ولكنها في الحقيقة كانت تفتقد إلى الأسس الفلسفية التي تجعلها موضع القبول من البيئة الإسلامية فضلا عما فيها من الشطح فيما يتعلق بمسائل الاعتقادية. فكتب كتابا أسماه تهافت الفلاسفة، تهافت معنى الضعف الركاكة في الأفكار، فعرض النظرية وبين الأخطاء الفكرية العقلية الفلسفية فيها فضلا عن الأخطاء أو المخالفات لما فيها من أفكار تتعارض مع العقيدة الإسلامية. كتب هذا الكتاب، ولكنه لا يرفض الفلسفة في ذاتها. فلسفة بمعنى أنها تتعامل مع الفكر العقلي وهو أعلى ما يملكه الإنسان، إن هو يعني يفهم المسائل فهما جيدا ويضع لها منهجا للتعبير عنها وتتسم بالاتساق والتكامل الداخلي وعدم التعارض الداخلي، فهذا عمل عالي جدا ورفيع جدا. لكن هو رفض كلام هؤلاء الفلاسفة فيما قالوه في نظرية الفيض. جاء ابن رشد وهو الشخصية الثانية التي تمثل الركن الثاني، ركن الفكر وركن العقل، ولكن ابن رشد خالف الغزالي في موقفه من هؤلاء الفلاسفة، ولكنه في حقيقة الأمر اتفق معه في نقد تلك النظرية التي قالها هؤلاء الفلاسفة. فيعني معناها أنه حاول أن يصحح بعض أفكار الغزالي، ولكنه قدم إعلاء عاليا للفلسفة في ذاتها على نحو طبعا أكبر من النحو الذي كان عند الغزالي، لأنه مهما كان يعد خصما لهؤلاء الفلاسفة. فعندنا هاتان الشخصيتان من الشخصيات الكبرى التي يعني تمثل فيهما إبداع العقلية العربية الإسلامية في أحد الجوانب، جانب الوجدان والعاطفة والشعور، وهذا يتجلى عند الإمام الغزالي، والثاني جانب العقل والتفكير والإبداع الفلسفي، وهذا يتمثل في ابن رشد. فكلاهما كان يمثل شيئا، ونحن في الحقيقة باعتبارنا ورثة هذا التراث علينا أن نأخذ من كل إنسان أفضل ما عنده دون أن نركز على جوانب الخلاف بين هذه الشخصيات، ولكننا نبحث عن المشترك الذي يبني الحضارة، لأن الحضارة لا تبنى بجانب واحد من جوانب العطاء الإنساني، ولكنها تبنى بالجانبين، ونحن علينا أن نبحث عن وجوه التكامل والتوافق والبناء من أجل أن نؤسس لواقعنا الذي نعيش فيه، وهكذا تتكامل جوانب الأفكار الإسلامية لبناء الحضارة الإسلامية. العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الحميد مذكور، يعني حضرتك ذكرت الآن أنكم ورثت هذا العلم. نعم. كيف ترى بخبرة حضرتك الطويلة في مجال العلم والفكر الفلسفي، كيف ترى واقع الفكر الإسلامي المعاصر؟ الفكر الإسلامي المعاصر جاء بعد فترة ركود فكري كبير في تلك العصور التي كانت في أواخر عهد المماليك والاحتلال العثماني ونحو ذلك. يعني هذا أدى إلى ركود الملكات العقلية في مجمل العلوم العربية والإسلامية في وقت واحد. الإبداع الذي كان موجودا والازدهار الفكر الذي كان موجودا في القرون الأولى للإسلام، أيام نهضة الأمة وقوتها وعطائها للعالم، والتي تحول فيها الفكر الإسلامي إلى أن يقود الفكر في الدنيا كلها، وأن تكون اللغة العربية هي لغة العلم في العالم كله، هذا الأمر لم يستمر على نفس الدفعات القوية التي كانت موجودة في القرون الأولى، ولكن جاءت عوامل كثيرة، بعضها اقتصادي وبعضها عسكري، زي غزو التتار للعالم الإسلامي، زي حروب الصليبيين للعالم الإسلامي. كل هذا أدى إلى أن يتحول الفكر العربي الإسلامي في قرونه المتأخرة التي يعني شهدت نهضة أخرى برد الفعل للواقع الاستعماري الذي جاء إلينا ابتداء من الحملة الفرنسية، هذا أدى إلى رد فعل وتنشيط عقلي وعلمي يحاول العلماء فيه أن يستعيدوا شيئا من هذا المجد، وأن يربطوا بين الفكر والواقع الجديد الذي ترتب على ذلك الاتصال الجديد بأوروبا، وإن يكن ذلك في حركة استعمارية، لكن رد الفعل، كل فعل له رد فعل، إذن لابد أن ننهض مرة أخرى حتى نقف في وجه هذا الاستعمار، وبناء على ذلك وجدنا الفكر الجديد لا يتحدث عن تلك العلوم التراثية القديمة التي كانت تشغل المفكرين السابقين، ولكنه يتحدث عن فكر النهضة، كيف ينهض العالم الإسلامي مرة أخرى ويحاول أن يجدد عهده بتلك الحضارة الراقية التي عمت الدنيا كلها أكثر من 5 قرون، وتصل في بعض التقديرات إلى 8 قرون. عندئذ أتى هؤلاء المفكرون الجدد بعد هذا الواقع الجديد الذي فرض على العالم الإسلامي بورود الحركات الاستعمارية إلينا، رد الفعل لابد أن تنهض الأمة وأن تبحث عن عناصر أصالتها وتبحث عن كيفية الخروج من هذه المآزق الحضارية التي وقعت فيها، كيف تستعيد مجدا قديما، كيف يكون لها شأن في هذا العالم الجديد القائم على العلم والقائم على الفكر والقائم على محاولة السيطرة على العالم بتلك القوة الغازية، كيف نتمكن من مواجهة هذا كله. وهذا أدى إلى أن يكون الفكر الإسلامي فيه نبض وفيه حيوية، لأنه يتفاعل مع واقع جديد يريد أن يتخلص منه وأن يتغلب عليه حتى تستعيد هذه الأمة يعني مكانتها التي كانت لها قبل ذلك. إن شاء الله بإذن الله تستعيد الأمة هذا المجد العلمي الكبير القائم على الفكر الإسلامي المستنير. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه السهرة نتقدم بخالص الشكر والتقدير للعالم الجليل الأستاذ عبد الحميد مذكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية والأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية وأستاذ الفلسفة الإسلامية. شكرا دكتور على هذا اللقاء، وسعدنا جدا بلقاء حضرتك. أسعدك الله وبارك الله فيك، وشكرا لكم على حضوركم الكريم وعلى إتاحة هذه الفرصة لكي أتواصل مع جمهوركم الكريم. شكرا دكتور، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في سهرات أخرى، لكم كل التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولكم تحيات الزميل حمد السكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع شخصيات في حياتي. شخصيات في حياتي سهرة عاشها معكم ياسر سعد.